بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الرجلين، وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري رحمه الله عن عروة: كانت على رأس 6 أشهر من وقعة بدر قبل أحد. وقول الله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. وجعله ابن إسحاق رحمه الله بعد بئر معونة وأحد. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حاربت قريظة والنضير، فأجل بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم، لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا، وأجل يهود المدينة كلهم، بني قينقاع ومراهة بني عبد الله ابن سلام رضي الله عنه، ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة. أيضا في رواية عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر، قال: قل سورة النضير. قال سعيد بن جبير رحمه الله: قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر، قال: قل سورة النضير. فبيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله في هذا الحديث الكلام عن يهود بني النضير، اليهود بني النضير. وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ووادع هؤلاء الناس كان منهم اليهود، وكان اليهود في المدينة ينقسمون إلى 3 طوائف: يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة. بنو قينقاع أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا كنتيجة لهذه الحادثة لما ذهبت امرأة من المسلمين إلى رجل من السواغ، وبالتالي على ذلك احتال عليها حتى كشف سوءت هذه المرأة، فنادت وسوءتها، فقام رجل من المسلمين وقاتل هذا اليهودي فاجتمعوا وقتلوه فأجلاه النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبقى يهود بني النضير ويهود بني قريظة. الحديث عن بني النضير وهم أيضا طائفة من اليهود. قال الزهري رحمه الله عن عروة رحمه الله: كانت على رأس 6 أشهر من وقعة بدر قبل أحد. يبقى الكلام ده حدث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجلى يهود بني النضير بعد 6 أشهر من وقعة بدر وقبل أحد. قلنا طبعا هذا الكلام بيذكره على أساس أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر ذلك الكلام الوارد عن ابن إسحاق رحمه الله أنه كان يرى أن إجلاء يهود بني النضير كان بعد بئر معونة وأحد، كان بعد بئر معونة وأحد. فلذلك هو بيذكر كلام الإمام الزهري رحمه الله أنها كانت على رأس 6 أشهر من وقعة بدر قبل أحد. وقول الله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فالله تعالى بيّن لنا أن اليهود لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحلوا عن المدينة تحصنوا في حصونهم، قلنا وكان هذا السبب أنهم أرادوا الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان قد توادع مع هؤلاء أو تعاقد وتعاهد مع هؤلاء أن يعني يتحملون معه الدية، فلذلك لما خرج عليهم فدية الرجلين فعلى ذلك أرادوا أن يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتعاقدوا فيما بينهم أن أحدهم يرقى على ذلك الجدار ثم يلقي بحجر على النبي صلى الله عليه وسلم فيقتل ويستريح منه. فالوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بمكائد اليهود، فعلى ذلك قام من موضعه وكأنه قام لقضاء الحاجة، ثم بعد ذلك أتى وأراد أن يجلي هؤلاء عن أماكنهم. فكانت هذه الغزوة كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: ما ظننتم أن يخرجوا، قلنا لأن تحصنوا في حصونهم، وكذلك ظن المؤمنين أنهم لا يستطيعون الوصول إليهم، فالله عز وجل قذف في قلوبهم الرعب، قلنا هذا جند من جند الله سبحانه وتعالى. نصرت بالرعب مسيرة شهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا أولي الأبصار. هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يزرع على حكمه يبقى يتركوا المدينة ويرحلوا، ولا يحملوا على بعيرهم أو على رواحلهم إلا الأموال، أما السلاح فيتركوه. فعلى ذلك كانوا يخربون بيوتهم أي يقلعون أبواب البيوت، يبقى يخربون البيوت أي يقلعون أبواب البيوت ويحملونها على رواحلهم، ثم رحلوا عن المدينة. جعله ابن إسحاق رحمه الله بعد بئر معونة وأحد، وقلنا كان يعني استند إلى قول الله سبحانه وتعالى: وأنزل الذين ظهرون من أهل الكتاب من صياصيهم. الكلام ده طبعا بيتكلم على يهود بني قريظة، وقلنا هذه الآيات نزلت في الأحزاب، ولذلك هو بيقول إن ده هي هذه الآيات نزلت في شأن الأحزاب وليس في بني النضير، لأنها كانت في غزوة الأحزاب، وأن يهود بني قريظة يعني كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، ما زال حياء بن أخطب وده من بني النضير بيهود بني قريظة حتى نقضوا ذلك العهد وغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات: وأنزل الذين ظهروه من أهل الكتاب من صياصيهم، دول كانوا يعني غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا ذلك العهد وانضموا إلى الأحزاب في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حياتي الكلام قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما: حاربت قريظة والنضير فأجل بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم. يبقى نقول اللي هو رحل هؤلاء وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة، وأن كان في عهد هم لا يغدرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجتمعون مع قوم في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما زال حيي بن أخطب رأس في بني النضير ما زال بهؤلاء حتى جعلهم يغدرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وينقضون ذلك العهد. فقريظة انضمت إلى الأحزاب في محاربتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما يعني مضت الأحزاب وانهزموا وخرجوا ورحلوا لم يبق إلا بني قريظة، فعلى ذلك حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقتل رجاله وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين. يبقى نزل على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، أن سعد بن معاذ رضي الله عنه حكم أن تقتل الرجال وتزبى النساء والذراري والأموال. لذلك قال: حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا وأسلموا، أفراد منهم أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليهم الأموال. وأجل يهود المدينة كلهم: بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة. أيضا سعيد بن جبير رحمه الله قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الحشر، فقال: قل سورة النضير، لأن هذه السورة بتحكي أيضا قصة بني النضير، غزوة بني النضير، زي ما سورة الأحزاب بتحكي الأحزاب، سورة الأنفال بتحكي بدر، سورة التوبة بتحكي تبوك، سورة آل عمران بتحكي أحد. يبقى الغزوات، يبقى كانت هذه السورة هي التي تتكلم عن إجلاء يهود بني النضير. قال: قل سورة النضير، أي لنا هذه قصة وهي الآيات في بداية السورة. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، فكان بعد ذلك يرد عليهم. معلوم أن المهاجرين لما جروا من مكة إلى المدينة لم يكن معهم أموال، تركوا كل ما يملكون بمكة وفروا بدينهم، وأن إخوانهم من الأنصار عرضوا عليهم الأموال، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار يمسكوا الأموال، وأن إخوانهم من المهاجرين يعملون في هذه الأرض، وأن كما قال كان رجل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم نخلات، يعني بيسلمه يبقى حديقة أو بستان أو نخلات يقوم بإعطائها للمهاجرين، حتى افتتح قريظة والنضير فكان بعد ذلك يرد عليهم، يبقى رد عليهم هذا الأمر مرة على الأنصار مرة ثانية لما فتحت بقى قريظة والنضير وأصبح هناك أموال، وهذا في يعني هذا في، وبالتالي نزل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ما كان أخذه من الأنصار من تلك النخلات. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فنزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فيقول في ذلك ابن عمر رضي الله عنهما: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع. وأن طبعا ده تحريق النخل عناها تحريق هذا المال، ده مال تم تحريقه لأنه لا يستطيعون الوصول إلى العدو إلا بذلك الأمر، يبقى ليس التحريق ده هذا إفساد المال، ولكن كان لمصلحة، وبالتالي لما يكون هناك مصلحة ومفسدة أي الأمرين أرجح؟ إن كانت المصلحة أرجح حتى لو كان في الأمر فيه مفسدة، لكن على ذلك المصلحة كانت أرجح، فكان هناك مصلحة في إجلاء هؤلاء والوصول إلى هؤلاء، وبالتالي هم كانوا يتحصنون في حصونهم وظنوا أن المسلمين لا يستطيعون الوصول إليهم، فعلى ذلك كان من الوسائل هو تحريق نخل هؤلاء القوم، فلذلك قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، ده هو مكان معروف بين المدينة وتيماء. قال: فنزلت الآيات: ما قطعتم من لينة، أي صنف من أصناف النخل يعني، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. يبقى ده كله كان من أجل الوصول هؤلاء، كيف يتم الوصول إليهم، وكان المصلحة في إجلاء هؤلاء ولكنهم تحصنوا في حصونهم، فكيف كان السبيل؟ فعلى ذلك كان التحريق للنخل وتقطيع ذلك النخل من أجل وصول هؤلاء حتى ينزلوا ويرحلوا عن المدينة. قال: فنزلت الآيات. ثم ذكر أيضا رواية عن نافع رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير. قال: ولها يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: وهان على صلاة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. قال: وهان على صلاة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. قلنا على أساس ده فيها تعيير لقريش، تعيير لقريش، لأن قريش يعني قالوا لبني النضير ألا يتركوا هذه الأماكن وهم يقومون بنصرتهم، فعلى ذلك تخلوا عنهم، فكان حسان بن ثابت رضي الله عنه يقول هذا الكلام تعييرا لقريش: وهان على صراط بني لؤي، بني لؤي اللي هي قريش، وهان على صراط بني لؤي حريق بالبويرة مستطير، يعني على ذلك تركوا هؤلاء بعدما يعني وعدوهم بالنصر وعدم خذلانهم ولكن خذلوهم. فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن قد أسلم بعد، ما أسلم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب إلا بعد فتح مكة، إلا بعد فتح مكة وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين. قال أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضين تضير. يعني بيرد هذا الكلام، قال أدام الله ذلك من صنيع، يعني هو بينكر هذا الأمر، وحرق في نواحيها السعير، يعني يقصد هنا الدعاء على المدينة، أهل المدينة والمدينة. قال أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحي السيف، ستعلم أينا منها بنزه أي ببعد، وتعلم أي أرضينا تضير، يعني ده حيضر أهل المدينة، يعني ده حيضر أهل المدينة، لأن ده مش حيوصل لقريش، يعني مقصودهم كده التحريق ده، يبقى الإذاء ده هيصل لمين؟ لأهل المدينة، لأهل المدينة أن هي التي بجوار هذا المكان. ثم ذكر رواية عن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه، جاءه حاجبه يرفع، فقال لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال نعم، فأدخلهم. فلبث قليلا ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي يستأذنان؟ قال نعم. فلما دخل قال عباس رضي الله عنه يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، هنا وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من بني النضير. وده الشاهد من الكلام، يعني احنا ما زلنا بنتحدث عن غزوة بني النضير، وهذا مما أفاء الله عز وجل به على رسوله صلى الله عليه وسلم. قلنا لماذا؟ لأنها لم تكن بحرب، فأي مال بيغنم من دون حرب يبقى هذا المال فيء لا يقسم على الغزين. المال الذي يقسم على الغزين لو كان نتيجة تلاحم وقتال وقع بين الطرفين، ولكن لما لو كان في مقابلة بين الطرفين ولكن لم يحدث قتال ونزل الكفار على حكم المسلمين أو فر وتركوا ذلك، يبقى المال ده فيء بيعود إلى إمام المسلمين يقوم بإنفاقه فيما يرى من مصالح المسلمين، لكن لا يقسم على الغازين. يبقى الفرق بين الفيء والغنيمة، وساعات تطلق على الغنيمة أنها فيء، ساعات تطلق على الغنيمة أنها فيء، أو يطلق على الفيء أنه غنيمة، لكن بينظر كده إذا كان بقى حيسمى فيء أو غنيمة، يبقى على ذلك بننظر ترى اكتسبوه من غير حرب ولا بقتال. يبقى حتى نقول لو ترص أهل الإيمان ضد أهل الكفر ولكن لم يكن أكمل حمى ولا قتال فنزل الكفار على حكم المسلمين أو تركوا ذلك وفروا، يبقى كل ما يتركونه من ذلك المال يبقى هذا فيء، يعود إلى إمام المسلمين يقوم بتقسيم وإنفاقه فيما يرى من مصلحة. فكان ده الشاهد من الكلام. فلما دخل قال عباس رضي الله عنه يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، أي بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من بني النضير. فاستب علي وعثمان، فاستب علي وعباس رضي الله عنهما، فقال الرهط يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال عمر اتئدوا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة، يريد بذلك نفسه؟ قالوا قد قال ذلك. فأقبل عمر على عباس وعلي فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال نعم. قال فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله سبحانه قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطيه أحدا غيره، فقال جل ذكره وما أفاء الله على رسول منهم فما أوجفته عليه من خيل ولا ركاب، لكن الله يسلط رسله على ما شاء والله على كل شيء قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثرها عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهل نفقة سنتين من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فجعله مجعل مال الله، فعمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه فأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضه أبو بكر رضي الله عنه فعمل فيه بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم حينئذ. فأقبل على علي وعباس وقال تذكران أن أبا بكر عمل فيه كما تقولان؟ والله يعلم أنه فيه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر رضي الله عنه، فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه، فقبضت سنتين من إماراتي أعمل فيه بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، والله يعلم أني فيه صادق بار تابع للحق. ثم جئتماني كلاكما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، فجئتني يعني عباسا فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة، فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعته إليكما، على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وما عملت فيه منذ وليت، وإلا فلا تكلماني منذ وليت وإلا فلا تكلماني، فقلتما ادفعه إلينا بذلك فدفعته إليكما، أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنه فادفعاه إلي فأنا أكفيكماه. قال فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال صدق مالك بن أوس، أنا سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر رضي الله عنه يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فكنت أنا أردهن، فقلت لهن ألا تتقين الله؟ ألم تعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نورث ما تركناه صدقة؟ يريد بذلك نفسه، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال. فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن. قال فكانت هذه الصدقة بيد علي، منعها علي عباسا فغلبا عليا، ثم كان بيد حسن بن علي، ثم بيد حسين بن علي، ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسن، كلاهما كان يتداولنها، ثم بيد زيد بن حسن، وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. كلم على هذا المال الذي أفاء الله تعالى به على رسوله صلى الله عليه وسلم، منه مال بني النضير، منه مال مال النضير. التالي نزلت الآيات وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل والركاب، يعني هذا المال نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون قتال، يعني بدون حرب ولا قتال، لكن هذا مما أفاء الله تعالى به على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الآيات وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل والركاب، يعني ما كانش ده نتيجة قتال وأن الكفار يعني فروا وتركوا هذه المتاع، ولكن دول نزلوا على هذا الحكم في أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم، وعلى ذلك لا يحملون معهم إلا ما يقدرون من أموالهم ولا يحملون سلاحا، فعلى ذلك يعني حملوا ما استطاعوا وتركوا الباقي، فكان هذا الباقي هو المتاع ده كله ينقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كفين يتضرب فيه فيما تبدو له المصلحة، لكن لا يقسم منه شيء على الغازين كحق لهم، غير لما يكون قلنا غنيمة اكتسب هذا المتاع وهذا المال كنتيجة لقتال دار بين المسلمين والكفار، وأن الكفار فروا بعد ذلك وتركوا ذلك المتاع، يبقى هيجمع كل ذلك هذا المتاع ثم أربعة أخماس هذا المتاع بيقسم على الغازين، أربعة أخماس الغنيمة تقسم على الغازين والخمس يقسم كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى، لكن الفي يبقى ده مال مكتسب أيضا هو، ولكن ده بيعد الإمام في ينفقه فيما يرى فيه من مصلحة. لذلك قال في هذه الرواية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعاه إذ جاءه حاجبه يرفع، يبقى دعا مالك بن الأوس حاجبه يرفع، هو اسمه يرفع حاجب عمر، فقال لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون، استأذنوا على عمر الخطاب، قال نعم فأدخلهم، فلبث قليلا ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي يستأذنان، يبقى جاء لكي يتكلم مع عمر الخطاب رضي الله عنه في هذه القضية، فلما دخل قال عباس رضي الله عنه يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا، وعلي بن أبي طالب دائما أخوه أساسا، يبقى عباس رضي الله عنه بينه وبين علي بن أبي طالب هم يختصمين في الذي أفاء الله على رسوله من بني النضير، ونتشاهد من الكلام، فاستب علي وعباس وهما فقال الرهط، قال مجموع بقى عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعوام وسعد بن وقاص رضي الله عنهم، قال يا أمير اقضي بينهما وأرح أحدهما من الآخر، يفصل في المسألة، فعمر رضي الله عنه ابتداء كده بدأ يضع هذا الإقرار منه، قال التائدون أنشدكم بالله الذي بإذن تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ الأول يبقى فيه إقرار عشان يبدأ بعد ذلك يبقى الكلام والتوجيه، لكن لابد أن يكون هناك إقرار يقف على أرضية واحدة. وبالتالي قال لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة يقول ذلك نفسه، قالوا قد قال ذلك. يبقى أخذ الأول رأي هذا الرهط المجموع، ثم أقبل على علي وعباس فقال اشهدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال نعم، قال نعم. يبقى الأول إقرار وبعد كده يتكلم بقى في التصرف في ذلك المال. قال فإني أحدثكم عن هذا الأمر، يعني إن الله تعالى خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطيه أحدا غيره. فقرأ الآيات وما أفاء الله على الرسول منهم فما أوجبتم عليه من خيل وركب ولكن الله يسلط رسله على ما يشاء والله على كل شيء قدير. قال فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثرها عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها. يبقى على ذلك أنفق جانب من مال بني النضير ولم يبقي من ذلك المال إلا ذلك الجزء اللي هو أساسا يبقى كان لمصالح المسلمين. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفق سنتين من هذا المال، لأن ده الفيء يبقى كان بيحجز نفقة العام منها ومن فدك أيضا، يعني لما فتحت خيبر، ثم يأخذ ما بقي فاجعله مجعل مال الله، يعني كل المال ده كان بيرده على المسلمين. فعمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم فقبضه أبو بكر رضي الله عنه فعمل فيه بما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نفس أيضا المصارف ونفس التصرفات. فأقبل على علي وعباس وقال تذكران أن أبا بكر رضي الله عنه عمل فيه كما تقولان؟ الله يعلم أنه فيه لصادق بار راشد تابع الحق. ثم توفى الله أبا بكر، يبقى أقر أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه كان يعمل في هذا المال كما كان يعمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لما توفى الله عز وجل أبا بكر رضي الله عنه قلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقبضت سنتين إمارتي أعمل فيه بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر. في بداية الإمارة كده كان بيعمل، يعني حتى جاء إليه بعد ذلك الله يعلم أني فيه صادق بار تابع الحق، ثم جئتماني كلاكما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، فبيذكر كده الحدث يعني تم إزاي التاريخ بتاعه. وقال فجئتني يعني عباس فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فلما بدا لي أن أدفعه إليكما. يبقى بعد ذلك عمر رضي الله عنه أعطى ذلك المال للعباس وعلي، كان ليس كملك ولكن يقوم كنواب عنه في تصرف ذلك المال، لكنهما يعلمان أن هذا المال ليس من مال الذي يورث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. قال فلما بدأ لي أن أدفع إليكما، لكن مش على طريق التقسيم والملكية ولكن على أساس أنه هو كنواب عن عمر في أيضا التصرف في ذلك المال من باب التصرف. قال إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله ميثاقا لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وما عمل به عمر أيضا في بداية ولايته، وإلا فلا تكلماني، فقلتما ادفعوا إلينا بذلك فدفعته إليكما، أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ يعني هيعود مثلا أسئلة تتناقش مرة ثانية يحكم بحكم غير كده أو يقضي بقضاء غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة. فإن عجزتما عن ذلك، عجزتما عن يعني الحفاظ عن ذلك المال، فليدفعاه إلى عمر مرة ثانية. يبقى كان للتصرف فقط ولكنه ليس للملكية. قال فحدثت هذا حديث عروة يقول في ذلك الزهري لو رأي الرواية قال فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير رضي الله رحمه الله فقال صدق مالك بن أوس أنا سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر يسألناه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فكنت أنا أردهن بسأل الثمن على أساس أن المرأة الزوجة بترث الثمن ثمن ما ترك الزوج إن كان له ولد إن كان له فرع وارث كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده أنصبة مقدرة الشارع قدر هذه الأنصبة يبقى الزوجة لها ربع ما ترك الرجل إن لم يكن له فرع وارث إن لم يكن له ولد سواء بنت أو ولد يعني وإن كان عنده ولد منها ومن غيرها فعلى ذلك لا ترث إلا الثمن. لو تزوج رجل بأكثر من زوجة مجموع الزوجات لهن الثمن أيضا طالما كان له فرع وارث مش كل زوجة هتبقى لها الثمن. فلذلك ما تقول عائشة رضي الله عنها أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر رضي الله عنه يسألناه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى لو كان يعني لهم حق في الميراث يبقى لهم الثمن مجموع النساء كلها. يبقى لو رجل متزوج بأربعة من النساء مات ذلك الرجل وعنده ولد حتى لو كان ولد ده من غير هؤلاء النسوة يعني فعلى ذلك ليه فرع وارث يبقى لهن الثمن. الثمن يقسم على أربعة بالتساوي إن كنا ما زلنا على كانت ذمة ذلك الرجل. يبقى لو كان متزوج ثلاثة اثنين واحدة ليه فرع وارث يبقى له الثمن يبقى أربعة ثلاثة اثنين واحدة يبقى المجموع ليه الثمن طالما كان له فرع وارث. فقالت فكنت أنا أردهن فقلت لهن ألا تتقين الله ألم تعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا نورث ما تركنا صدقة يريد بذلك نفسه يعني لا نورث. قال إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال لهم حق أن ينفق من ذلك المال عليهن لكن ليس لهن الحق في الملكية. يبقى بيأخذ نفقة العام ويأكلن من ذلك المال لكن ليس لهن حق في هذا المال. فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن. قال فكانت هذه الصدقة بيد علي منعها علي عباسا فغلبها عليها ثم كان بيد حسن بن علي ثم بيد حسين بن علي ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسن كلاهما كان تداولنها ثم بيد زيد بن حسن وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. يبقى التداول بتاعها لكن يعني حق إيه إذ كان الانتفاع أو التصرف لكن ليس له حق في الملكية يتصرف فيها كتصرف الإمام كان يعني نائب عن الإمام في التصرف في ذلك المال لكنه ليس له بحق في ملكية ذلك المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة. ثم ذكر رواية عن عروة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما أرضه من فدك وسهمه من خيبر فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد في هذا المال والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. يعني هو ما منعش هذا الأمر في حاجة شخصية وبالتالي منع بسببها لا ده قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى نفسي وقلبي من قرابتي وأحب إلي أن يصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصل يعني قرابتي. فلذلك قال لا نورث ما تركنا صدقة. قلنا الكلام ده يعني ممكن بعض الأحكام بتغيب على الأكابر وعلى الأفاضل يعني بعض الأحكام تغيب على الأكابر والأفاضل. فاطمة رضي الله عنها أرادت ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يطلب ذلك الأمر لأن يعني حيرث بإيه بالتعصيب عمه يبقى يرث بالتعصيب إن لم يكن طبعا هنا ليه إن كان ليه فرع وارث يعني أنثى والزوجات دي أنصبة كلها يتبقى فضلة فالفضلة دي بتذهب إلى أي العصبات. يبقى الميراث دايما بالأنصبة أو بالعصبة الأول بنضع الأنصبة ثم ما بقي كان للعصبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر قال الحق الفرائض بأهلها. الفرائض دي الأنصبة التي قدرها ربنا سبحانه وتعالى وتم التنصيص عليها في الكتاب أو السنة، يبقى دي أنصبة. إن كان دولت أصحاب فرائض يبقى أصحاب أنصبة مقدرة، يبقى أول أمر بيقسم الميراث على الأنصبة، فما بقى بعد كده بيقول إلى الورثة، يقول إلى الورثة أو يقول إلى العصبات، يقول إلى عصبات. يبقى التوريث بالعصبة بعد الفرائض، الحق الفرائض بأهلها، فما بقي يبقى بعد الفرائض. يبقى رجل توفي كده ترك زوجة وترك بنت وترك مثلا أب، يبقى الزوجة ليها الثمن، الأب ليه أساسا السدس وجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف. طب بقي فضلة، يبقى الأب يرث بعد ذلك بالتعصيب. فتم توريث الأب بالفرض والتعصيب، الفرض والتعصيب، طالما أنه بقي فضلة في الميراث. يبقى لو رجل توفي ترك أب ليه وترك بنت وترك زوجة، يبقى الزوجة تاخد الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت دي تاخد النصف. قلنا لأن ده تنصيص في كتاب الله عز وجل على نصيب البنت، الأب هنا لأن ده ليه فرع وارث ياخد السدس. طب يبقى فضلة، شوف بقى مين اللي هو يرث بالتعصيب، فنجد الأب. يبقى الأب يرث بالفرض والتعصيب في الحالة دي، أي ما بقي بعد الأنصبة إن بقي فيها فضلة بيعود إلى شوف يا ترى مين اللي هيبقى ياخد بالتعصيب. فهنا العباس ده عم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له فرع وارث ذكر، فرع وارث ذكر ده بيمنع بيحجب، لكن هو كان ترك مين؟ فاطمة رضي الله عنها. يبقى لو ورثت هترث السدس، ترث النصف. وعلي بن أبي طالب لما جاء كان بيسأل عن ميراث زوجته، يعني عشان ما نظنش ان هو بيسأل عن هو ليه ميراث، لا ده بيسأل عن ميراث زوجته، ليس له ميراث لان العم يحجبه، ده ابن عم فالعم يحجبه. فيبقى الزوجات كلهن لهن الثمن لو كان ميراث هيقسم، والبنت الواحدة ليها النصف. طب يبقى بعد كده ده ثمن وده يعني نصف، في ثلاثة منهم هيبقوا موجودين، ده يروحوا فين؟ يبقى يذهبوا الى العصبة. نشوف بقى مين العصبة، يبقى نجد العم. طب ما فيش عم يبقى في ابن عم وهكذا. فيبقى ان كان اكثر من عم يبقى على ذلك يقسم ما بينهم. يبقى دي العصبات دايما، العصبة بتكون هي من ناحية الذكر، الا في حالة واحدة اللي هو لما تكون الاخوات مع البنات، يعني مع البنات يبقى دي عصبات، هي العصبة أساسا بتكون في الذكر ليس في الأنثى. لكن بقى في حالة واحدة لو رجل توفي وترك بناتا وترك أخوات، الأخوات طبعا لو ما كانش فيه الفرع وارث يرثنا بالأنصبة، يرثنا بالأنصبة، آية الكلالة آخر آية في سورة النساء. فلكن لو كان فيه ليه فرع وارث يبقى على ذلك، لو ترك أخوات وترك بنات يبقى بنات يرثنا بالأنصبة بالفرض كده. وطب ما باقية يبقى حيقول إلى الأخوات بالعصبة، يبقى عصبة مع بنات الأخ مثلا، يبقى عصبة مع، لأن فيش من يعصب للبنات دول ولا يعصب الأخوات الشقيقات، فدي اللي يرثنا أيضا بالعصبة، دي العصبة. لكن هي أصل العصبة اللي هي بتبقى في الرجال، أصل العصبة بتبقى في الرجال، لكن دي بتبقى صورة من صور عصبات إن هي هذه المرأة أو الأخت الشقيقة مع بنات الأخ، مع بنات الأخ. يبقى لا ترث بالفرض في الحالة دي، لأن في الكلالة هي ترث بالفرض لو لم يكن لها فرع وارث. طب لو كان لها فرع وارث ذكر هيحجب، لو كان لها فرع وارث أنثى بس يبقى لقد شقت يدخلنا كعصبة، على ذلك يأخذنا باقي ذلك المال الذي تبقى بعد الفرائض، لأنه الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بينتقل بعد ذلك الباب التالي، قال باب قتل كعب ابن الأشرف. قال قتل كعب ابن الأشرف، ونرجع عنه كلام ذي الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. كبذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.